أعوذ بالله سمعين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية العهد المدني، وكنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن غزوة بدر وعن الملابسات التي أدت إلى قيام الغزوة وعلى صفات الجيش المنتصر وعلى جنود الرحمن سبحانه وتعالى في غزوة الفرقان هذه أو في يوم الفرقان. ووصلنا إلى أن هذه الغزوة فعلا من أعظم الغزوات في تاريخ المسلمين، هذه كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وإذا سمى الله عز وجل غزوة أو يوما بهذا الاسم العظيم يوم الفرقان، فلا شك أنها فصلت فعلا وفرقت بين مرحلتين هامتين من مراحل الدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية. هي الذي يتذكر الوضع قبل غزوة بدر ويدرس الوضع بعد غزوة بدر يلاحظ الفارق الهائل بين حال المسلمين قبل وبعد هذه الغزوة العظيمة. ورجعوا الدروس قلنا قبل كده على الفترة المدنية من أول الهجرة وإلى يوم بدر. غزوة بدر كان لها أثار ضخمة جدا هائلة، ليس فقط على المدينة المنورة ولا على مكة المكرمة، ولكن على الجزيرة العربية بكاملها، بل وعلى العالم بصفة عامة. وما زال لغزوة بدر إلى يومنا هذا أثار، وسيكون لها أثار إلى يوم القيامة فعلا يوم الفرقان. أول أثار بدر وأعظم أثار بدر هو الميلاد الحقيقي لأمة الإسلام، الميلاد الحقيقي للدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجيش الإسلامي الذي ولد في هذه الغزوة هو الذي على أكتافه بعد ذلك وانشأت الدولة العظيمة دولة الإسلام. وتعرفنا في غزوة بدر على صفات الأمة المنتصرة، صفات الجيش المنتصر، وعرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفات ودرسوها كويس، وبعد كده طبقوها في كل المعارك اللي انتصر فيها المسلمون. وإذا خالف المسلمون نقطة أو بعض النقاط من هذه الصفات تأتي الهزيمة وتأتي المصائب. لذلك غزوة بدر تعتبر معيار أو مقياس يجب أن يقيس عليه المسلمون أحوالهم، إن كانوا يطابقون هذه الصفات فلله الحمد والمنة والفضل، وإن كانوا غير ذلك فلابد أن يعدلوا مسارهم ليعودوا إلى الطريقة التي سار عليها أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين. أمة الإسلام ولدت بعد غزوة بدر، أصبح لها هيبة في الجزيرة العربية بكاملها، وبدأ الناس في كل الجزيرة تتساءل عن الإسلام وتتساءل عن المسلمين. قبل كده كانوا متخيلين الأمر مجرد خلاف داخلي داخل مكة، رجل من مكة خرج بشيء اعترض عليه قومه، ظهر له أتباع، الأتباع لهم أعداء، حرب داخلية أهلية في داخل مكة المكرمة. ثم بعد ذلك لفتت أنظار العرب الهجرة إلى المدينة المنورة، لكن اللفت الحقيقي للأنظار كان بعد بدر، انتصار ضخم مهول أثر على الجزيرة بكاملها. بدأت الناس تتساءل من هم المسلمون، ما هو الإسلام؟ ولا شك أن هذا فتح للإسلام قلوبا كثيرة. يبقى دي كان أول أثر ومن أعظم الأثار، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم دولته كدولة مستقرة لها كيان مستقل، لها احترام، لها سمعة عظيمة في داخل الجزيرة العربية. الأثر برضو اللي نحب نتكلم عليه، أثر غزوة بدر على المسلمين في داخل المدينة المنورة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر. الحقيقة لما وصل خبر نصر الإسلام في غزوة بدر إلى المدينة المنورة اختلطت بعض المشاعر في قلوب المسلمين المؤمنين، اختلطت مشاعر الفرح والسرور بهذا النصر العظيم بمشاعر الندم لعدم المشاركة في هذا النصر العظيم. طبعا نصر كبير جدا جدا، التف المسلمون حول البشير، البشير كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، التفوا حوله يطمئنون على أخبار رسول السلام. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعش مباشرة من بدر، مكث في أرض بدر 3 أيام كعادة الجيوش المنتصرة، وبعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة، لكن الخبر كان سبق، واستقبلت وفود التهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى الترحاب والفرح والسرور. لكن في نفس الوقت جاء كثير من الأنصار رضي الله عنهم وأرضهم يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يشاركوا في بدر مع رغبتهم الأكيدة في الجهاد في سبيل الله، لكن لم يشاركوا لأنهم لم يعرفوا أن هناك قتال. على سبيل المثال جاء له أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. هذه المشاعر، مشاعر الندم التي جاءت في قلوب الأنصار والمهاجرين الذين لم يشاركوا في غزوة بدر، ستؤدي بعد ذلك إلى بعض النتائج كما سنرى، سيكون لها أثر واضح إيجابي في مقدمات غزوة أحد كما سيتبين لنا. يبقى كان في أثر إيجابي كبير جدا على الجيش المسلم، أثر إيجابي على الذين لم يشاركوا في غزوة بدر، وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف هؤلاء وهؤلاء. في نفس الوقت كان في أثر سلبي ضخم جدا جدا على المشركين، على مشركي مكة، على أهل قريش الذين خرجوا وفجعوا بهذه الفجيعة الضخمة في بدر، ضربة قاسمة هائلة لقريش، هزة عنيفة جدا جدا لكبرياء وكرامة وعزة قريش. قريش أمنع قبيلة في العرب، أعز قبيلة في العرب، أكبر قبيلة في العرب لها تاريخ، كل قبائل العرب بتحترمها، لكن دلوقتي بعد بدر خلاص الوضع اتهز بشكل مريع. 70 واحد من المشركين الذين شاركوا في بدر قتلوا، و70 تانيين اتأثروا، رقم هائل، 70 واحد اتقتلوا و70 واحد اتأثروا. تخيل وقارن مع سرية نخلة، سرية نخلة اللي اتهزت ليها قريش وقلبت الجزيرة العربية وقامت بحرب إعلامية، كان مقتول فيها واحد ومأسور فيها 2. أنا عايزك تقارن وتعرف مدى المأساة التي وقعت على أهل قريش بعد هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر. ومش أي 70 يا إخوان، ده في هؤلاء 70 عمالقة الكفر، قادة الكفر وأئمة الضلال في الأرض، منهم فرعون هذه الأمة أبو جهل، ومنهم الوليد ابن المغيرة، ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف، أسماء ضخمة جدا جدا، وغيرها في أسماء كثيرة جدا من 70 برضو مشهورة. هؤلاء جميعا قتلوا في يوم واحد، تخيل يوم واحد كل هؤلاء القادة فنوا في لحظة واحدة، شيء طبعا يشيب له الولدان. أنا عايزك تتخيل كده الخبر لما وصل مكة المكرمة، خبر بدر لما وصل مكة المكرمة. تعالوا نشوف الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، ده الراجل اللي وصل الرسالة إلى مكة. قالوا: ما وراءك؟ أهل مكة اللي كانوا لسه ما يعرفوش أخبار بدر، شافوا واحد جاي بيجري من ناحية بدر، الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي بيقول إيه؟ قالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم، يعني قعد يعد الزعماء الذين قتلوا في بدر. فلما قال ذلك صفوان ابن أمية قاعد، صفوان ابن أمية بن خلف، وطبعا برضه ده من قادة الكفر، فكان قاعد يسمع، قال: والله إن يعقل هذا، إيه ده معقول؟ عاقل ده أكيد مجنون، والله إن يعقل هذا فاسألوه عني، لو سألتوه عني هيقولكم اتقتل برضه. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ طبعا صفوان بن أمية لم يشترك في غزوة بدر. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. يعني أنا واعي جدا وفاهم جدا ومدرك الأمور كويس، أدي صفوان بن أمية قاعد، وأبو أمية بن خلف اتقتل وشفته بيتقتل، وأخوه علي بن أمية اتقتل وشفته برضه بيتقتل. طبعا الخبر وقع كالصاعقة على أهل قريش، ومع ذلك مع كل هذا الكلام ما صدقوش، مستنين رسول تاني، مش معقول كل دول تتقتلوا في يوم واحد. شوية وجاي مين؟ جاي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما شافه شافه أبو لهب، قالوا: تعال إيه الحكاية؟ أبو لهب زي ما أنتم عارفين ما خرجش في غزوة بدر. فقال: هلم إلي. أبو لهب بيكلم أبو سفيان بيقول له: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه. متخيل الموقف؟ أبو لهب بيسأل ابن أخوه أبو سفيان بن الحارث، والناس كلها واقفة حوالين أبو لهب وحوالين أبو سفيان بن الحارث علشان يعرفوا أخبار بدر، مش مصدقين الكلام اللي قاله الحيثمان. فقال أبو سفيان: ما هو؟ وخلي بالك من كلماتي، كلماتي في منتهى الخطورة. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا. سبحان الله، يعني سلمناه نفسنا يعملوا فينا زي ما عايزين. ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. سبحان الله، ثم يقول كلمة عجيبة جدا، يقول ويم الله مع ذلك ما لمت الناس. يعني ايه ما لمت الناس؟ يعني انا مش زعلان من المشركين ان هم منحوا اكتافهم للمسلمين، انا عذرهم جدا جدا. طب ازاي بتعذرهم؟ دول 1000 والمسلمين 300. قال لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، يعني ما تترك أمامها شيئا، لا تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. يا الله، الملائكة إخواني وهو يصرح بهذه الكلمات أمام المشركين، والمشركون يسمعون ولا يصدقون، سبحان الله، لا يؤمنون مع كل هذا الأمر، إلا أنهم لا يؤمنون. أحد المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، كان غلام للعباس رضي الله عنه. العباس طبعا كان في غزوة بدر واتأسر فمش موجود، فأول ما سمع الكلمتين دولت قال تلك والله الملائكة، تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده وضربه في وجه ضربة شديدة جدا، طبعا موقف مش ناقص أبو لهب، وحصل بينهم خناقة وأبو لهب ركب فوقيه وبدأ يضرب فيه. فجاءت أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس رضي الله عنه، ساعتها برضو أم الفضل كانت مسلمة ومخبية إسلامها، فمسكت عمود وضربت أبو لهب على رأسه، شجت رأسه شجة منكرة، وقالت له استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام أبو لهب موليا ذليلا. سبحان الله، ما عاش بعد هذه الضربة إلا 7 ليال. سبحان الله، قعد 7 ليال بس. ربنا سبحانه وتعالى رماه بما يسمى بالعدسة، مرض اسمه العدسة، قرحة تصيب الإنسان وتقتله في أيام، والعرب سبحان الله كانت تتشائم من هذه القرحة. لما جات له القرحة دي ومات، محدش من العرب قرب منه، لدرجة ان اولاده نفسهم خافوا يقربوا منه، وقعد مرمي سبحان الله على الارض 3 ايام محدش يقرب منه لحد ما ريحته ظهرت في المكان. وطبعا اولاده خافوا من السبة، العرب هتعيرهم بابوهم، ولكن في نفس الوقت خايفين يقربوا منه. فعملوا ايه؟ حفروا حفرة جنبيه وبعمود مسكوه من بعيد، وبدأ يزق في أبو لهب جوه الحفرة، وبعدين بدأوا يلقوا الحجارة من بعيد عليه، يرجموه بالحجارة لحد ما قفلوا الحفرة. سبحان الله، انظر إلى النهايات. هذه النهاية لأبو لهب كانت بعد 7 ليالي فقط من غزوة بدر. يعني في غزوة بدر فقد المشركون كل هذا العدد الضخم من القادة، وبعدها بسرعة أيام فقدوا قائد تاني كبير اللي هو أبو لهب. وشفتوا النهايه اللي مات فيها ابو لهب قد ايه كانت في منتهى الخزي والعار والذله والمهانه، مع ان واحد زي ده كبير عائله بني هاشم، هو كبير عائله بني هاشم بعد وفاه ابي طالب، ومفروض ان جنازته تبقى جنازه يعني رسميه في داخل مكه المكرمه، وتاتي الوفود تعزي فيه عند اقاربه، ومع ذلك الوضع بتاعه كان في منتهى الخزي، لان العرب تتشائم من المرض الذي مات به ابو لهب. يبقى احنا شايفين في مكه المكرمه بعد هذا الحدث الضخم، حدث بدر، حصلت أزمات كثيرة جدا جدا. أولا أزمة سياسية، فقد المكان، قريش فقدت مكانتها في وسط العرب، اتهزت هزة كبيرة جدا. وهناك أزمة اجتماعية، كل واحد من قريش دلوقتي بقى عنده قتيل في بيته، تماما زي الرؤية اللي قلناها قبل كده بتاعت عتيكة بنت عبد المطلب ورؤية جهيم بن الصلت، اللي شافوا ان كل بيت من بيوت مكة أصيب، فكل واحد بقى عنده طار. تعرفين في هذه البيئة القبلية كان موضوع الطار ده موضوع منتشر، فاللي مات له أب واللي مات له عم واللي مات له ابن، يعني قضية بقت قضية مأساوية في داخل كل بيت من بيوت مكة. المشكلة الخطيرة اللي بعد كده كمان المشكلة الاقتصادية، انتوا عارفين ان مكة تعتمد اعتمادا كليا على التجارة، رحلة الصيف ورحلة الشتاء، فرحلة من الرحلتين دولت بتبقى الى الشام. هذه الرحلة بوجود دولة في داخل المدينة المنورة لها من القوة بحيث تسيطر على المداخل والمخارج المؤدية إلى الشام، هذه القوة ستمنع لا شك التجارة إلى الشام. لو منعت التجارة من الشام سقطت التجارة كليا في مكة المكرمة، مش بس تجارة الشام اللي هتتأثر، لا تجارة اليمن كمان، لأنهم كانوا بيجيبوا تجارة من الشام يبيعوها في اليمن، ويجيبوا تجارة من اليمن يبيعوها في الشام وهكذا، فأحد الجناحين خلاص قطع، هتبقى مأساة اقتصادية حقيقية لأهل مكة المكرمة. وخلي بالكم مأساة ثرية نخلة اللي كانت من شهر ونص بس لسه مأثرة على قريش، كانت قافلة ثرية جدا من قوافل قريش استولى عليها المسلمون، وأدي قافلة أبو سفيان بالعافية نجت من بدر، وبعد كده هيبقى صعب جدا جدا على المشركين أن يتاجروا مع الشام. يبقى ده موقف مكة المكرمة، ولا شك أن أهل الكفر في قريش لن يسكتوا على هذا المصاب الفادح الذي أصابهم في بدر. يبقى ده الأثر الثالث من أثار غزوة بدر الكبرى. قلنا أن في أثر على المسلمين الذين شاركوا في غزوة بدر وعلى الدولة الإسلامية بصفة عامة كقيام دولة قوية في المنطقة، وفي أثر على المسلمين الذين لم يشاركوا، مشاعر الفرح بالانتصار العظيم ومشاعر الندم لعدم المشاركة، وفي أثر سلبي ضخم على قريش بالهزيمة الساحقة التي تمت في غزوة بدر. الأثر الرابع لغزوة بدر الحقيقة كان أثر سلبي لكن على المؤمنين، وإحنا نستغرب إزاي في أثر سلبي على المؤمنين بعد هذا الانتصار الكبير في بدر. الحقيقة هذا الأثر كان نتيجة الغنائم التي حصلها المسلمون من غزوة بدر. الموضوع ده إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده في مجموعة من المحاضرات هنفردها لأخطاء المؤمنين بصفة عامة، ومنها هذا الخطأ الذي حدث في غزوة بدر. وهذا خطأ بين، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يصف هذا الأمر ويتحدث ويقول: فلما جاء أمر الأنفال وساءت فيه أخلاقنا، يتحدث عن الجيش المنتصر اللي فيه صفات عظيمة جدا جدا كما ذكرنا في الدروس السابقة، إلا أنه في هذه القضية ساءت فيه الأخلاق كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. إيه قصة الغنائم دي؟ ببساطة شديدة، المسلمون بعد انتهاء الجولة الأولى من بدر وبداية ظهور أن المسلمين بفضل الله قد حققوا الانتصار الباهر، بدأ المشركون في الفرار وبدأوا يلقون الغنائم وراءهم، فقسم المسلمون أنفسهم ثلاثة أقسام. قسم منهم حاوط الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم خايف من أي حركة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم تاني بدأ يجري وراء الفارين من أرض المعركة. قريش فرت من أرض المعركة فبدأ قسم يطاردها، والقسم ده كان في معظمه الشباب، وقسم ثالث بدأ يجمع الغنائم اللي موجودة في أرض المعركة. بعد انتهاء المعركة اختلف الناس على توزيع هذه الغنائم، وخلي بالك كان لسه منزلش حكم ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الغنائم، كان لسه موضوع أربع أخماس الغنائم توزع على الجيش لسه ما تشرعش. فقال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، احنا اللي خدناها، وليس لأحد فيها نصيب. يبقى عايزين ياخدوا كل الغنائم ليهم. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، احنا جرينا ورا العدو، نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحاطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فاحنا برضو لنا نصيب في الغنيمة. وبدأ نوع من الخلاف والشقاق بين المسلمين. سبحان الله، أنا عايز أقول لإخواني إن مش معنى إن في جيش منصور وفيه صفات النصر الكاملة إنه بلا أخطاء. في الآخر دولت برضو بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حصل الخلاف وبدأ كل طرف عايز ياخد من الغنيمة. الغنيمة ديت هي إيه؟ هي الدنيا يا إخواني. المسلمين في المعركة كلها كانوا طالبين الآخرة فتم لهم النصر. لما ظهرت لهم الدنيا، وعمرهم قبل كده ما اختبروا في اختبار الدنيا 13 سنة في مكة من القهر والتعذيب والبطش والفقر وحالات الأذى المستمر، أدي فترة مكة، وبعدين أول سنتين في المدينة المنورة سنوات صعبة عسيرة شاقة جدا جدا على المسلمين، أول مرة دلوقتي يشوفوا غنائم. وخلي بالك المسلمين لما كانوا خارجين من المدينة المنورة ورايحين بدر كانوا في حالة من الفقر الشديد، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ويقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. دلوقتي في غنائم ضخمة موجودة على أرض الموقع في بدر، فالناس محتاجة يا إخواني. طبعا ده كله مش مبرر للخطأ، لكن دي خلفيات الخطأ. حصل الخلاف وحصل الشقاق، ونزل قول الله عز وجل يشرح للمسلمين كيفية تقسيم الغنائم. لكن قبل ما يشرح كيفية تقسيم الغنائم ادهم درس في منتهى الأهمية. نزل سورة الأنفال سبحانه وتعالى، وفي أول السورة: يسألونك عن الأنفال. يستنكر رب العالمين سبحانه وتعالى على المسلمين الذين حققوا هذا الانتصار المبهر في غزوة بدر أن يهتموا بأمر الدنيا للدرجة التي ينشأ فيها خلاف بينهم. يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين يبتدي يعرف لهم إيه هو الإيمان؟ يعرض تماما عن الجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله والقتال في سبيل الله وأرض بدر واللي حصل فيها سبحان الله فيها أحداث ضخمة جدا جدا من أحداث الإيمان، يعرض عن ذلك كله ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعدين يبدأ يشرح لهم قصة بدر. هو أنتوا كنتوا عايزين بدر؟ ما كنتوش عايزين بدر، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى آخر الآيات. الآيات فيها نوع من الشدة على المسلمين، فيها نوع من اللوم للمسلمين، إزاي تفكروا في أمر الدنيا وقد تحقق لكم هذا الانتصار العظيم لأنكم فكرتم في الأساس في الآخرة، ما تضيعوش النصر بقى. نزلت هذه الآيات على المؤمنين بردا وسلاما، مجرد ما سمعوا الآيات تابوا إلى رشدهم جميعا، عادوا إلى الله عز وجل، اجتمعت القلوب من جديد وقبلوا بأمر الله عز وجل. وده فرق ضخم جدا جدا بين موقع بدر وموقع أحد. المسلمين في بدر ما خرجوش عن كونهم من البشر، يخطئون كما يخطئ عامة البشر، لكن عندما ذكروا بالله عز وجل تذكروا. أما في غزوة أحد كما سنتبين إن شاء الله، عندما أخطأ المسلمون ونفس الخطأ اللي حصل ده، خطأ الغنائم، خطأ الدنيا، وذكروا لم يتذكروا فكانت المصيبة. الكلام ده هنعرفه بالتفصيل في غزوة أحد. لكن هنا بفضل الله عندما ذكر المسلمون جميعا جميعا قبلوا بأمر الله عز وجل، وقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم على السواء كما يقول عبادة بن الصامت، يعني ادى 4/5 الغنائم للجيش، وزع الغنائم على الجيش بالتساوي، والخمس احتفظ به صلى الله عليه وسلم للدولة وكان له صلى الله عليه وسلم حق التصرف فيه، وهو لا تشريع الغنائم الذي يسير إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. الموضوع ده طبعا فيه تفصيلات وفيه كلام كتير ممكن يتقال، لكن خلي بالك ظهر الآن مرض سيكبر بعد ذلك في قلوب المسلمين وسيكون له أثار بعد سنة من هذا اللقاء من غزوة بدر في غزوة أحد إن شاء الله. ده كان أثر من الأثار الخطيرة لغزوة بدر. الأثر الخامس لغزوة بدر أثر على الأسرى الذين أسرهم المسلمون في غزوة بدر. طبعا أنتوا عارفين المسلمين خدوا 70 أسير من المشركين في غزوة بدر. طب يعملوا إيه في الأسرى دول؟ لحد دلوقتي ما كانش فيه تشريع وأمر مباشر بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الأسرى، فكان لازم يتصرف بطريقة من طرق التشاور كما اعتاد صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة، عمل مجلس استشاري وبدأ يسألهم نعمل ايه في الأسرى. فقال أبو بكر المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عرضا. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقدم رأي يغلب عليه جانب الرحمة، يقول هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ناخد فدية. الفدية دي هتبقى أموال، الأموال دي محتاجينها، إحنا فقراء دلوقتي ضعفاء وبنأسس دولة فمحتاجين مال. في نفس الوقت لو عاشوا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، لو قتلناهم دلوقتي هيموتوا على الكفر. فدي الحسبة اللي كانت في ذهن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله أبو بكر الصديق كانت اختياراته شديدة الشبه باختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم، طبيعته كانت قريبة جدا جدا من طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يغلب جانب الرحمة على جانب القوة. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الصديق ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فده كان رأي الصديق رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم للمستشار الثاني ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال والله ما أرى ما رأى أبو بكر. كده بصراحة أنا مش عاجبني الرأي ده، لي رأي تاني، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وذكر قريبا له، قريبا لعمر ابن الخطاب، فأضرب عنقه. يعني أنا أقتل واحد قريبي وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، كل واحد يضرب قريبه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. يبقى كان رأي عمر بن الخطاب حاسم شديد الحسم، قرر ان هو يقتل السبعين، او في رأيه انه يقتل السبعين، ومش بس يقتل السبعين، ده كل واحد يقتل قريبه حتى يظهر كل مسلم لله عز وجل انه ليس في قلبه حب لأي مشرك حتى ولو كان من أقرب أقاربه. ده كان رأي عمر، وكان رأي شديد جدا جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أشدها أشد أمتي في أمر الله عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دولت اختيارين، والاثنين مبنيين على حب كامل لله عز وجل وحب كامل لأمر الدعوة وأمر الدولة الإسلامية، بس كل واحد بطريقة، والاثنين مختلفين تمام الاختلاف. واحد بيقول ناخد الفدية، واحد بيقول نقتل الأسرى. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر الصديق كما يقول عمر بن الخطاب. هذه الرواية برواية عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه، يقول فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد ثاني يوم قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما، وخلي بالك، يبكيان. ثاني يوم سيدنا عمر رايح يشوف أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قاعدين بيبكوا. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يا سلام، يعني لو كان في حاجة تستدعي البكاء أبكي طبيعي، لو ما كانش في حاجة أتباكى علشان أبقى زيكم. أنا مش متخيل أن يكون حياتي مختلفة عن حياتكم ومشاعري مختلفة عن مشاعركم. سبحان الله، أحاسيس راقية جدا جدا في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال له صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، يعني أنا أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. يعني العذاب كان سيصيب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لأنهم اختاروا أمر الفداء. لماذا؟ لأن الأولى في هذا الموقف ما أوحى الله عز وجل به لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يسخن في الأرض، بمعنى أن يقتل الأسرى، لأن هؤلاء كما قال عمر قبل ذلك صناديد الكفر وأئمة الكفر وقادة الكفر في الأرض. أنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يكثر القتل حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، أنتوا عايزين الفداء، عايزين الأموال، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. العذاب العظيم ده هو اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه قدام سيدنا عمر بن الخطاب الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الشجرة. طب ايه هو الكتاب اللي سبق؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو الآيات التي نزلت قبل ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حق الأسرى في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء، يعني أمر الفداء أمر مشروع. نعم الأولى هنا كان أن يسخن في الأرض كما قال الله عز وجل، لكن أخذ الفداء برضو أمر شرعي كما ذكر الله عز وجل. كان على نفس فكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، والكلام ده قالوا بدري جدا جدا، قالوا من ساعة ما بدأ المسلمون في أسر المشركين في أرض بدر حتى قبل الاستشارة. الرسول صلى الله عليه وسلم بص لسعد بن معاذ لأحزين لأن المسلمين بدأوا في أسر المشركين، فقال له والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم، تكره أن يأسر المسلمون المشركين. قال أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. كلام ده لسعد بن معاذ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. فده كان رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لكن استقر المسلمون على أمر الفداء، ولما ربنا سبحانه وتعالى أوحى بالآيات لم ينكر عليهم هذا الأمر. نعم هو قال أن الأولى كان كذا أو كذا، لكن أقر أن يأخذ المسلمون الفداء، وبدأ بالفعل المسلمون في أخذ الفداء. اللي كان معاه مال كان بيدفع مال، والمال كان يتراوح من 1000 إلى 4000 درهم للرجل حسب الحالة المادية بتاعته. من أروع الأمثلة التي تذكر في أمر الفداء ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان أسيرا في يوم بدر. أنتوا عارفين العباس ابن عبد المطلب خرج مستكرها إلى غزوة بدر وقاتل مع المشركين في غزوة بدر وأسر مع من أسر. فالعباس رجل غني مع أموال فسوف يدفع فدية ليبتدي نفسه. فدار هذا الحوار اللطيف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك هذا الحوار ينقل درجة من أعظم درجات الرقي في قيادة الدول. ما فيش أي نوع من الوساطة، ما فيش أي نوع من المحاباة للأقارب أو الأهل أو العشيرة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد كنت مسلما، يعني أنا كنت مسلم ومخفي إسلامي، فما تاخدش مني الفداء، أطلقني هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علي، فاهتدي نفسك. سبحان الله. فبيقول له أنت الظاهر بتاعك في أرض الموقع بتحاربنا، جواك إيه؟ الله أعلم، جواك ربنا هيحاسبك عليه، إنما اللي عليك دلوقتي إنك تدفع الفدية بتاعتك كمشرك. مش بس كده، فابتدي نفسك وابني أخويك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، ومش بس ده لا، وحليفك عتبة ابن عمرو، يعني تدفع فديتك وكمان ثلاثة معاك، أربعة، لأن الثلاثة دول فقراء وانت غني تقدر تدفع فدية للأربعة ليك وللثلاثة التانيين. فقال العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ أنا معيش هذا الكم من الأموال اللي أقدر أدفع به فدية الأربعة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وكثم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له على حاجة ما شفهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علمها بالوحي، بيحكي له حكاية حصلت قبل ما العباس يخرج لبدر وهو في مكة. دفن مال، خد مال كثير له مع أم الفضل، وحكى له الموقف تماما. سبحان الله. قال العباس: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي، يعني خلاص اقتنع دلوقتي أنه رسول ويقسم أنه رسول، وخلاص أنا عارف أن في مال موجود هناك وهدفع الفدية، لكن فاحسب لي، يعني بيعمل نوع من المفاوضات أو المساومات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي، يعني أنا كان معايا في أرض بدر 20 أوقية من المال خدتوها غنايم، احسبها من الفدية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. لا، مش هنحسبها من المال، مش هنحسبها من الفدية. سبحان الله، ده خلاص خدناه، ادفع اللي عليك انت وولاد اخواتك وحليفك. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن كان فعلا جواك الخير زي ما بتقول، الآيات هذه نزلت في العباس رضي الله عنه، إن كان فعلا جواك خير زي ما بتقول ومسلم، ربنا إن شاء الله يعوضك على اللي دفعته دلوقتي، وإن كان غير كده ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب. فقال العباس تعليقا على هذه الآية بعد ذلك: فأعطاني الله عز وجل مكان 20 أوقية في الإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل، لأن ربنا قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى الأمر ده بيورينا إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطبق القانون على كل الناس، قانون يطبق حتى على العباس ابن عبد المطلب، لدرجة يا إخواني إن الصحابة نفسهم كانوا مستغربين من هذا الأمر. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في قلوبهم رقة عجيبة، لما رأوا هذا الأمر أشفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الفداء من عمه، وعمه بيحبه، وبالذات العباس رضي الله عنه وأرضاه كان واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، يعني معنى كده أنه قريب جدا جدا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هوش أبو لهب يعني. فالأنصار جم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن هم يعفوا العباس من الفدية، بس الطريقة لطيفة جدا، طريقة مؤدبة جدا. سبحان الله، الأنصار دول فعلا قمة في الأخلاق وقمة في الإيمان. قالوا له: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. خلي بالك، بيقولوا له: يا رسول الله خليها لنا احنا، هدية لنا احنا مش ليك انت، فلنترك لابن أختنا العباس. ابن أختنا ليه؟ جدة العباس من بني نجار، من الخزرج، من الأنصار، فجدة العباس بتخلي العباس قريب للأنصار، فيا رسول الله اعفو عن العباس لأجلنا، مش بيقولوا له أفعى العباس عمك؟ وطبعا العمومة أقرب ألف مرة من كون إن جدة العباس من بني النجار اللي منهم الأنصار، سبحان الله فطولة جدا، لكن أدب بيعرضوا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض رفضا تاما وأصر على أخذ الفداء، بل وأخذ أعلى رقم من أرقام الفداء من العباس وهو 4000 درهم للرجل. يبقى ده كان موقف من العباس رضي الله عنه وأرضاه. برضو ليه موقف جميل جدا مع سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو من قاعدة قريش، وسهيل بن عمرو كان أسير أيضا في غزوة بدر. وسهيل بن عمرو معروف بحسن الخطابة، حسن البيان، وكان خطيبا يحمس المشركين على القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذه المسلمون أسيرا، سيدنا عمر بن الخطاب كان له رأي أن ينزع ثنية سهيل بن عمرو، يعني يكسر السنتين القدامين بتوعه علشان يمنع سهيل بن عمرو من الخطابة بعد ذلك، يكون عنده مشكلة في النطق فلا يخطب بعد ذلك. قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يمثل بالرجل أولا، ثم قال إنه عسى، وخلي بالك بقى دي نبوءة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، يعني تلاقي سهيل بن عمرو يقف يخطب خطبة لا تذمه فيها، لا تلوم عليه فيها، بل تمدحه. والكلام ده سبحان الله حصل بعد كده لما ارتدت العرب، وقف سهيل بن عمرو وخطب في الناس وثبتهم على الإسلام في مكة المكرمة، وقال: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه. فثبت الناس في مكة على الإسلام. يبقى ديت كانت صورة من صور الفداء، وهي الفداء بالمال. لكن في ناس كانت فقراء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حاجة تانية. رأى أن بعض هؤلاء الأسرى يعرفون القراءة والكتابة، والأمة الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن قد تعلمت بعد، ما عندهاش قدرة على القراءة والكتابة، الذي يكتب ويقرأ قليل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبتدي الأسير من هؤلاء المشركين بتعليم 10 من غلمان المدينة المنورة. وده بيورينا بعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة الفهم اللي عنده، بحيث أنه عايز يعلم الأمة القراءة والكتابة من أول لحظات إنشاء الأمة، واستغل الظرف العظيم ده، ظرف وجود 70 أسير من المشركين بعضهم مش قادر يدفع الفدية، فاستغل هذا الأمر في تعليم المسلمين القراءة والكتابة. يبقى ده كانت قضية الفداء. لكن في بعض الأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم بغير فداء، هكذا أطلقهم. منهم واحد اسمه أبو عزة الجمحي، كان هذا فقير جدا، وقال: يا رسول الله، لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي؟ فمن عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. وأبو عزة ساعتها قال بعض الأشعار في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقه بغير فداء. لكن سبحان الله، اللي كان خايف منه سعد بن معاذ وخايف منه عمر بن الخطاب حصل، وأبو عزة هذا الذي أطلق بعد ذلك كان شرا على المسلمين، وكان حربا عليهم، وقلب عليهم المشركين في غزوة أحد كما سيتبين لنا في غزوة أحد إن شاء الله. يبقى ده كان المن بغير فداء. غير كده قتل صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى، قتل عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث، لأن هؤلاء كانوا من أكابر مجرمي قريش اللي بنسميهم في هذا الزمن مجرم الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لهم محاكمة وقتل الاثنين وهو في الطريق إلى المدينة المنورة. يبقى دولة الاثنين اللي اتقتلوا من داخل 70 أسير. لكن ظهر لنا بعد هذا الأمر التشريع الإسلامي في قضية الأسرى، وهو بإيجاز إن الإمام للمسلمين له الحق في الاختيار بين 4 أمور: إما المن بغير فداء، وإما الفداء، والفداء هذا قد يكون بمال، أو قد يكون بتعليم، أو قد يكون بأسير مثله، يعني تبادل أسرى. يبقى إما من بغير فداء، وإما فداء، وإما قتل لمجرم الحرب، أو المعاملة بالمثل إن كان الكفار أو أعداء الأمة يقتلون المسلمين الأسارة. والحاجة الرابعة استرقاق، أن يحتفظ بالأسير رقيقا عنده إلى أجل يحدده الإمام حسب ما يرى من احتياج المسلمين. الأربعة أمور هذه يختار بينها الإمام كما يريد، ويجوز للحاكم أن يتعاهد مع دولة ما أو مجموعة من الدول على طريقة معينة للتعامل مع الأسرى. يعني يجوز في فترة من الفترات 10 سنين اللي جاية، 20 سنة اللي جاية، نتعاهد مع دولة ما أو مجموعة من الدول أنه ليس هناك استرقاق، أو أنه ليس هناك قتل للأسرى، أو أنه ليس هناك كذا أو كذا، على طريقة معينة مدام الشرع بيسمح بطرق مختلفة للتعامل مع الأسرى. لكن في حاجة مهمة جدا جدا جدا تخلي بالك منها، أنه إذا احتفظت بالأسير فلا بد من إكرامه، لا بد من رعايته رعاية أخلاقية سامية تليق بدين الإسلام. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. يعني على حبه؟ يعني ما حالة الفقر والضيق الشديدة التي تمر بالمسلمين، لكنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم زرعه في الصحابة من أول يوم كان لهم في أسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الأسرة وقال للصحابة إيه؟ اسمع الكلمة، قال: استوصوا بالأسارة خيرا، استوصوا بالأسارة خيرا. الصحابة سمعوا الكلمة، سبحان الله، بذلوا كل ما يملكون في سبيل بذل الخير للأسارة. تخيل الأسارة دولت كانوا منذ أيام قليلة يحاولون قتل المسلمين، ومع ذلك نسي المسلمون ذلك تماما وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارة خيرا. يقول أبو عزيز بن عمير، كان أخو مصعب بن عمير زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات، يقول: وكان من أسارة بدر، يقول: كنت في نفل من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم خبز بر، وكانوا بيقدموا هذا الخبز على طعام التمر، هذا أفضل عندهم، فكانوا يعطونه الطعام الأفضل ويأخذوا الأقل تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده كان له أثر كبير جدا على نفسية أبي عزيز بن عمير، وما هي إلا أيام بعد أن أطلق حتى أسلم رضي الله عنه وأرضاه. أبو العاص بن الربيع برضو كان من أسارة بدر، كان يقول: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا. طبعا بعد كده أسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. وعلى فكرة طبعا أنتوا عارفين أبو العاص بن الربيع زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج السيدة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أسير من الأسرى. فقال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي. سبحان الله، يعني لما يجي بس قطعة خبز بسيطة يديها لي أنا تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة اللي هو أخو خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا كان من أسارة بدر، كان يقول مثل ذلك ويزيد. يعني نفس اللي حصل مع أبي عزيز بن عمير واللي حصل مع أبي العاص كان بيحصل برضه مع الوليد، لكن أكثر وأكثر، لدرجة أنه كان بيقول: وكانوا يحملوننا ويمشون. يعني سبحان الله، لو شافوا واحد مننا تعبان أو مريض أو جريح كانوا بيشيلوه ويمشوا بيه. شوف قد إيه الرفق بالأسير. وهو ده منهج الإسلام اللي خلى الإسلام يخش في قلوب ناس ديت. أسلم أبو العاص بن الربيع، أسلم أبو عزيز بن عمير، أسلم السائب بن عبيد، أسلم الوليد بن الوليد، وهكذا. يبقى ده كان الأثر الخامس من أثار غزوة بدر، وعرفنا فيه التشريع الإسلامي في قضية الأسارة في بدر وفي غيره. الأثر السادس هو أن الأزمة الضخمة التي مرت بقريش، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية زي ما انتم شايفين، دفعت قريش إلى التفكير في غزو المدينة المنورة. أصبحت المدينة المنورة في موضع قلق جدا، موضع خطير جدا، وليس فقط غزو المدينة المنورة بل محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. ظهرت أكثر من محاولة، هقول لكم منها اثنين. واحدة منهم كانت لعمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب كان موتور، عنده مشكلة كبيرة، ابنه اتأسر في غزو بدر، ابنه وهب ابن عمير بن وهب أسر في غزو بدر، فعايز يرجع ابنه، نفس الوقت جواه حقد كبير جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعد مع صفوان بن أمية في الحجر يتذاكران سويا أمر بدر. طبعا صفوان بن أمية هو كمان عنده مشكلة، أبوه وأخوه ماتوا في بدر، أبو أمية بن خلف وأخوه علي بن أمية. فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. مش خير، هنعيش إزاي وكل الناس دي ماتت؟ قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي مشكلة، علي دين وعندي عيال كتير، لولا الاثنين دول كنت رحت المدينة المنورة أقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هدخل المدينة المنورة بسهولة ببساطة، أنا عندي أسير هنا، هدخل أقول أنا عايز أفدي الأسير، أول ما دخلت هقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتنمها صفوان، الله دي فرصة كويسة، انت عندك عيلة واضحة لدخول المدينة المنورة، انا حللك مشكلتك، علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بكوا. يعني حللوا كل المشاكل. طبعا بيدفعوا دفعة شيطانية إلى الذهاب لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير سمع الكلمتين دولت قال فاكتم عني شأني وشأنك، خليها سر بيني وبينك. قال أفعل. بعدين عمير قام أعد السيف بتاعه، شحذ السيف كويس وسمه، قعد حطه في السم يومين ثلاثة عشان إذا ضرب برسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة لا يخرج منها أبدا حيا. وبالفعل خد نفسه وطلع على المدينة المنورة، ودخل المدينة المنورة مر على مجموعة من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم قاعدين بيتكلموا في أمر بدر. كان جوه الأصحاب هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر لما رأى عمير بن وهب، طبعا كان عنده فراسة شديدة سيدنا عمر رضي الله عنه، قال هذا الكلب عدو الله، عمير ما جاء إلا لشر. وبعدين بسرعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال صلى الله عليه وسلم في بساطة فأدخله عليه. فسيدنا عمر هيدخل عمير لكن مش مطمن. قال فلببه بحمالة سيفه، يعني مسكه بالسيف بتاعه وحطه على رقبته ومدخله متكتف في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بذلك عمر بن الخطاب، بل قال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف عمر بن الخطاب ماسك عمير بن وهب مكتفه، قال له أرسله يا عمر. بمنتهى البساطة سبحان الله، أرسله يا عمر، أدن يا عمير الرب. فدنا وقال أنعموا صباحا، صباح الخير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحياتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ابنه. فقال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ عملت لنا إب بدر يعني السيوف دي. قال صلى الله عليه وسلم اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. لكن سبحان الله تضحك على مين؟ قال صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى، قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. يا الله تخيل موقف عمير، يعمل ايه عمير في موقف زي ده؟ ملقاش قدامه إلا حاجة واحدة، قال أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله والله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر، الحكاية اللي حصلت بيني وبين صفوان هذه، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. سبحان الله، شوف ربنا جايبه بأي طريقة، جايبه عشان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة إنه يدخل في الإسلام ويصبح من أعظم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب ربنا عجيب سبحان الله. ثم تشهد عمير بن وهب شهادة الحق، شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. صفوان طبعا قعد في مكة المكرمة مستني الخبر، مستني يجيله خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لأهل مكة أبشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر. وكان يسأل كل من قدم إلى مكة عن عمير بن وهب حتى أخبره الراكب اللي جاي من المدينة أنه أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا. سبحان الله، وفضل فعلا مخاصمه لحد فتح مكة. لكن أنا يهمني في هذا الموقف أن أذكر أمرا إيجابيا كان عند عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. الرجل سبحان الله عندما أسلم مع أن كل اللي تعلمه قليل جدا جدا في الإسلام، إلا أنه قال يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي، وخلي بالك بقى، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا خلي بالك وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. سبحان الله. قال فأذن له صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. يعني عمير بن وهب كل اللي تعلمه من الإسلام مجموعة قليلة جدا من الآيات ومجموعة قليلة من الأحكام، لكن كان عنده إيجابية عظيمة جدا. رجع مكة المكرمة وبدأ يدعو إلى الله عز وجل وهو هناك في أرض مكة. طبعا كان عيلته قوية، الجمحي من بني جمح، واستطاعت أن تحميه في هذا الأمر، كان سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. وفضل يدعو الإسلام لحد فتح مكة، وكان ليه دور سبحان الله بعد فتح مكة في إسلام الصديق القديم له صفوان بن أمية ودخوله في حظيرة الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى دي كانت أول محاولة لقتل رسول الله السلام في المدينة المنورة قامت بها قريش، وفشلت كما ترون، وانتهت بإسلام عمير بن وهب رضي الله عنه. المحاولة الثانية كانت محاولة خطيرة قام بها أبو سفيان بن حرب زعيم مكة بعد فقد مكة لكل الزعماء السابقين. أبو سفيان بعد موقعة بدر قرر قرار، أخذ أولا نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا. طبعا العرب كانوا يغتسلون من الجنابة حتى قبل الإسلام، فأقسم ألا يغتسل مطلقا حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويغزوه في بلده. طبعا ده كان قرار خطير. الحاجة الثانية خد رأي قادة قريش في أنهم يوقفوا التصرف تماما في أموال القافلة التي نجت يوم بدر، ليجعلوا هذه الأموال جميعا لتجهيز جيش كبير لغزو المدينة المنورة بعد ذلك. لكن إلى أن يتم هذا الجيش قرر أبو سفيان أن يقوم بعملية قرصنة على المدينة المنورة، محاولة لغزو سريع، تحقيق بعض المكاسب، رفع الهمة عند القرشيين، في نفس الوقت إرجاع بعض الهيبة للدولة القرشية أو المكية في وسط الجزيرة العربية. فجمع 200 راكب 200 فارس وذهب إلى المدينة المنورة ليبر بيمينه وقسمه، وراح فعلا المدينة المنورة وخاف أنه يدخل المدينة المنورة في النور، فدخل في الظلام واستطاع أن يقتل رجلين من الأنصار، وأخذ بعض الماشية وانطلق في طريقه إلى مكة راجعا. طبعا كانت محاولة شبه صبيانية أو طفولية مع 200 فارس، ومع ذلك لم يستطع أن يلقى المسلمين في قتال، بالعكس أول ما قتل الاثنين خد نفسه وهرب بسرعة. رسول السلام عرف أن أبو سفيان دخل على المدينة المنورة بالليل، جمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخرج بسرعة يتبع أثر أبي سفيان، لكن أبو سفيان قدر يهرب بالجيش بتاعه، وكان معاهم أحمال كثيرة جدا من حاجة بيسموها السويق، نوع من الطعام خليط من الحنطة والشعير، فألقى الكفار هذا الطعام ليتخففوا من أحمالهم ويستطيعوا الهرب، وجمع المسلمون السويق وأخذوه بعد ذلك كغذاء في المدينة المنورة، وعرفت هذه الغزوة بغزوة السويق، وكانت في ذي الحجة 2 هجرية، يعني بعد بدر تقريبا بشهرين. يبقى دي كانت محاولة برضو من محاولات قريش. الأثر السابع من أثار غزوة بدر كان أثر على الأعراب حول المدينة. تعرفين الأعراب كلمة لهم قبل كده، قلنا الأعراب كانت حياتهم تقوم في الأساس على السلب والنهب، يعني قطاع طريق لصوص. فقيام دعوة أخلاقية في داخل المدينة المنورة ودولة قوية زي دولة الإسلام ممكن يحجم من السرقات وقطع الطريق الذي يكون به الأعراب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بدأ الأعراب يفكروا في محاولة جمع أنفسهم للقيام بغزو المدينة المنورة لمنع هذه القوة من التنامي. القوة دي لو كبرت هتوقف حال الأعراب حول المدينة. فجمعت بنو سليم نفسها وبدأت تقرر غزو المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن بني سليم تجمع الأعداد لغزو المدينة، ما كذبش خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد نفسه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وطلعوا بسرعة على بني سليم. أول ما بني سليم شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي فروا في الجبال وتركوا كل شيء، وعاد صلى الله عليه وسلم من بني سليم بكمية كبيرة جدا من الغنائم، حوالي 500 بعير وزعها على جيش المدينة المنورة. والكلام ده سبحان الله كان في شوال 2 هجرية، يعني بعد الرجوع من بدر بحوالي 7 أيام بس، وكان طبعا فيها نصر كبير للمسلمين وازدادت الرهبة والهيبة للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وعلى غرار غزوة بني سليم كان في أكثر من غزوة في هذه السنة التي تلت غزوة بدر. يبقى ده برضو كان من أهم الأثار لغزوة بدر. في أثر ضخم جدا جدا وهائل لغزوة بدر، وهو الأثر الثامن في هذه المحاضرة، وهو تغير التركيبة السكانية في داخل المدينة المنورة. قبل موقعة بدر كنا بنقسم الناس في المدينة المنورة إلى مسلمين ومشركين ويهود، مش كده ولا ايه؟ دلوقتي بنقسمهم ازاي؟ مسلمين ويهود، والمشركين اتغيروا بقوا ايه؟ اما بقوا مسلمين، اما دخلوا في شركه المسلمين وعجبوا جدا بالاسلام ودخلوا في الاسلام عن اقتناع، واما تحول المشركون الى منافقين. يبقى ظهرت طائفه جديده جدا ما كانتش موجوده قبل كده في كل مراحل الدعوه النبويه، لا في فتره مكه ولا في اوائل فتره المدينه، وهي طائفه المنافقين. المنافقون لا يظهرون الا اذا قويت شوكه الاسلام والمسلمين. لو شفت المنافقين بيكتروا دي علامه صحيه، دي علامه ان دوله الاسلام اصبحت قويه تنافق. قبل كده كانت ضعيفه، ما يفكرش حد من المشركين ان ينافقهم، لكن دلوقتي خلاص أصبح للمسلمين دولة قوية، وبدأت تظهر طائفة المنافقين الخطرة. وعلى رأس هذه الطائفة كان الرجل الذي يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، عبد الله ابن أبي ابن سلول. بدل ما كان زعيم المشركين في المدينة أصبح زعيم المنافقين في المدينة المنورة. جم دول على طول بعد بدر وأعلنوا جميعا إسلامهم، وهم يبطنون الكفر في داخلهم، وطبعا هيكون لهم أثر سيء جدا جدا على المدينة المنورة وعلى المسلمين. الأثر التاسع هو سيطرة عسكرية كبيرة جدا جدا للمسلمين على الجزيرة العربية. قدروا يوصلوا لمناطق واسعة من الجزيرة العربية. الكلام ده بيظهر لنا في سرية اسمها سرية زيد بن حارثة، والحقيقة لها قصة في منتهى الروعة نحب نقف عليها. قريش لما حصل السيطرة الكاملة للمدينة المنورة على منطقة شمال مكة المكرمة الطريق إلى الشام، بدأت تفكر هنعمل ايه. الموقف كان صعب جدا جدا، التجارة الى الشام وقفت، وهذا عصب حياة اهل مكة. اجتمعوا في اجتماع كبير وقال صفوان بن امية لقريش. صفوان بن امية في هذه السنة كان هو قائد الحملة اللي مفروض تطلع للشام، بس مش عارفين يطلعوا ازاي. فقال صفوان بن امية ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع باصحابه وهم لا يبرحون الساحل اللي هو ساحل البحر الاحمر، وأهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك. وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. طب نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ فقام الأسود ابن عبد المطلب وقال لصفوان ولمن معه من المشركين، قال اترك طريق الساحل وخذ طريق العراق. طريق العراق ده إخواني طريق طويل جدا جدا، يخترق نجد إلى الشام، بيمر في شرق المدينة بس على بعد كبير جدا جدا منها، وقريش نفسها ما كانتش تعرف الطريق ده، هو تحتاج إلى دليل ودليل ماهر عشان يلف بيها هذا الطريق الوعر الصعب حتى يصلوا إلى الشام. وبالفعل وافقت قريش على هذا الرأي، واختارت أحد الأدلة كان اسمه فرات ابن حيان من بني بكر بن وائل، وأخذوا دليل ليهم يوصلهم للشام عن طريق نجد. وخرجت عير قريش بقيادة صفوان بن أمية وخدت الطريق الجديد. وسبحان الله، المخابرات الإسلامية نقلت الأخبار ووصل الخبر إلى المدينة المنورة، وبسرعة رسول الله جهز سرية على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قوام السرية 100 راكب، وبسرعة راحوا لمكان يقطع الطريق على القافلة، ولقوا فعلا القافلة ومسكوها. سبحان الله، وصفوان بن أمية واللي معاه من حراس القافلة كلهم هربوا، وسابوا فرات بن حيان اللي هو كان دليل القافلة، وأخذوا المسلمون سبحان الله أسير، وخدوا القافلة بكاملها. سبحان الله، غنيمة كبيرة جدا من الأواني والفضة التي كانت تحملها القافلة للتجارة في الشام، قدرت قيمة هذه القافلة ب100,000 دينار، قسمت على أفراد السرية بعد أن أخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس. وسبحان الله بعد كده أسلم فرات بن حيان الأسير، لكن كانت ضربة في منتهى القوة لقريش، مأساة شديدة، نكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر. خلي بالك الكلام ده كان في جمادة الآخرة سنة 3 هجرية، يعني بعد حوالي 10 شهور من غزو بدر. يعني معنى كده أن سيطرة المسلمين على الجزيرة العربية ما كانتش عابرة، ما كانتش شهر أو شهرين، لا كانت مستمرة. الموقف ده كان لازم هيخلي قريش تتحرك لهجوم كاسح شامل على المدينة المنورة، ودي هتكون مقدمات غزوة أحد. فاضل لنا أثر عاشر هام جدا جدا من أثار غزوة بدر، بس الحال الوقت لا يتسع للحديث عنه، وهو أثر غزوة بدر على اليهود في داخل المدينة المنورة. يا ترى اليهود وبالذات يهود بني قينقاع اللي كانوا عايشين وسط المدينة المنورة عملوا إيه كرد فعل لهذا الأمر؟ ويا ترى يهود بني النضير عملوا ايه وبني قريظة عملوا ايه؟ على ضوء رد الفعل بتاعهم هيكون التصرف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر يحتاج الى تفصيل وسوف نفرد له ان شاء الله حديثا في الدرس القادم. واسال الله عز وجل ان يجمعنا على الخير دائما، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.